باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون، أي في زمانهم. حدثنا ابن نعمان وهو محمد بن الفضل السلوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري، وهو عباس بن فروخ الجريري البصري، عن أبي عثمان النهدي اللي هو عبد الرحمن بن مل، عن أبي هريرة قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه ثمرا فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفة، والحشفة اللي هي أردأ التمر، يعني تمرة متيبسة، فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها، شدت في مضاغي. لما تكون هي يعني متيبسة ليست مستوية جيدا يكون عسر مضاغ لقلة الغلور يعني السكريات التي فيها فيصعب مضغها، يقول شدت في مضاغي. وهذا بعض الناس يعني أخذ سنية الأكل الثمرات سبعة باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قدم هنا سبع ثمرات، وأيضا في أكله حينما كان يتصبح بسبع ثمرات من عجوة المدينة، وأيضا في حثه على التصبح بها، فبعضهم حينما يأكل التمر يأكل سبع ثمرات. ولا شك أن الذي يعتاد على ثلاث ثمرات كل يوم فيها منافع كثيرة جدا لبدن الإنسان، حتى ولو كان مصاب بداء السكري ويأكل ثلاث ثمرات، واحد الصبح واحد الظهر واحد في الليل، تنفعه نفعا كبيرا ولا يأتيه ضرر. حتى الأطباء قالوا فرضنا أكلها في الصبح لأن يكون الإنسان قد ابتعد عن الطعام طويلا. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، أو اقرأ لي هذا أو الحبلة، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، أي مثل ما تضع الشاة، يعني الخروج يكون متقطع مثل روث البهائم. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني، أي توبخني، تعذرني على الإسلام، خسرت إذن وظل سعي، يعني خسرت وظل سعي لو استجبت لهم وتركت الإسلام. وذلك الآن من يسلم من الناس في بلاد البعيد نقول له لا تتعجل وتظهر إسلامك، يعني قبل مدة شخص أسلم وأرسلني وأرسلت له يعني شرينا له كتب ب310 ليرات، لما أعلن إسلامه كأنه قد جوبها، لما وصلت له الكتب لم يستلمها فبقيت حتى عادت إلينا، الحمد لله وزعناها لغيره. وهذا كان يحصل كثيرا في أوكرانيا وفي غيره، نقول له لا تتعجل عن الإسلام حتى تتفقه، حتى لما تجابه تستطيع أن ترد على الناس في شبههم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن عن أبي حازم وهو سلمة قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل وهي جمع منخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنهم وننفخه فيطير ما طار وما بقي سريناه فأكلناه، هاي سريناه من التسرية السوق إذا بللته. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه طبعا سريناه من فأسل عندنا لما تضع للثريد لما تضع عليه المرق. قال أخبرنا روح بن عباد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية أي مشوية، يصل جهنم يصلونها يعني يصلونها وأيضا يصلون فيها، فدعوهم فأبى أن يأكل، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير،